بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فهذه متابعة حول قبسات النور من تفسير سورة النور، مع قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. أدب الاستئذان، وهو آية من ثلاث آيات. كان ابن عباس يقول: ثلاث آيات جحدهن الناس، يعني تركوا العمل بهن. آية الاستئذان هذه، وآية إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وآية وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. هجر الناس هذه الآيات الثلاث وكأنها ليست جزءا من كتاب الله عز وجل. لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا. لم يقل حتى تستأذنوا، إنما قال حتى تستأنسوا. فما المقصود ولماذا عبر بهذا التعبير؟ قالوا إما أن يكون استئناس بمعناه ضد الاستحاش، فمن يطرق باب غيره في حالة وحشة لا يدري أيؤذن له أم لا، فبطرق الباب وباستئذان تزول هذه الوحشة ويعلم أن رب الدار قد أذن له، فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم. لتدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه. أو استئناس بمعنى الاستعلام، أنت تستعلم هل يؤذن لك في الدخول أم لا، استكشاف الخبر، استعلام جلية الأمر. هذا كقول الله تعالى: فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. يعني ولي اليتيم لا يبادر إلى رد ماله إليه بمجرد البلوغ. الطفل قد يبلغ ولا يزال سفيها في باب المال، لا يحسن التصرف في المال. ولهذا قال تعالى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. يبقى يدفع المال إلى اليتامى من قبل أوصيائهم بأمرين: ببلوغ الحلم وبإيناس الرشد. تخليه يتصرف، تديله جزء محدود من المال يتصرف تحت رقابتك، تحت سمعك وبصرك، فتجيز من تصرفاته ما حقق فيه مصلحة لنفسه وتمنع وتبطل منها ما خالف ذلك. لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا. أن تستأذنوا قبل الدخول وأن تسلموا بعده. السلام عليكم أأدخل، هذه طريقة الاستئذان الشرعية. وإن أذن له دخل، وإن لم يؤذن له انصرف ولا يجد في نفسه. أحد الصحابة يقول في آية في القرآن ظللت أطلبها سنوات، نفسي حد يعملها معايا، ولما طبقها ما زعلش منه. إن حد نتخبر الحد وبعدين يقول لك ايه ارجع، وترجع ومفيش في قلبك ضده حاجة، إن ربنا قال وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا، فإن زعلت لنالك ارجع يبقى فيها حاجة غلط عندك. هذا أدب قرآني. الله جل وعلا قال وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم. الناس لهم أحوال ولهم أعذار ولهم ظروف. لقد ثبت في الصحيح أن أبا موسى الأشعري استأذن على عمر ثلاثا فلم يؤذن له فانصرف. قال عمر ألم أسمع صوت عبد الله ابن قيس يستأذن؟ إذنوا له. فطلبوه فوجدوه قد ذهب. فلما جاء بعد ذلك قال ما أرجعك؟ قال إني استأذنت ثلاثا فلم يؤذن لي، وإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فلينصرف. فقال له عمر لتأتني على هذا ببينة وإلا أوجعتك ضربا. أنا عايز دليل إن النبي قال الكلام ده. فخرج من عنده مزعورا وذهب إلى مجلس بعض الصحابة وذكر لهم ما كان من عمر. قالوا لا يشهد لك إلا أصغرنا. فقام معه أبو سعيد الخدري فأخبر عمر بذلك فقال ألهاني عنه الصفق في الأسواق. أنا كنت فعلا مشغول بالتجارة وهذا ألهاني، فلم أسمع هذا مباشرة من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن ظاهر الآية لا يجوز لأحد أن يدخل بيت غيره بدون إذن، فهذا نهي صريح. والأمر الثاني أن الاستئذان ثلاث مرات، السلام عليكم أأدخل؟ فإن لم يؤذن له يرجع عند الثالثة ولا يزيد على الثلاث. لعلنا نقيس على هذا، إذا طرقت بالهاتف على شخص سيب الجاسر أني مرة اثنين ثلاثة بعد الثالثة خلاص اقفل، يعني قياس هذه على تلك تفضل تسيبه يرن لحد ما يخلص رن يزعج الطرف الآخر. قد يكون الطرف الآخر سامع وعنده ظروف تمنعه من أن يجيبك، فلا تلحف في استئذان يعني ثلاثا وإلا ارجع. بارك الله فيك. النبي عليه الصلاة والسلام استأذن على سعد ابن عبادة سيد الخزرج فقال السلام عليك ورحمة الله. قال سعد وعليك السلام بصوت خفي ولم يسمع النبي عليه الصلاة والسلام. عشان النبي يكرر السلام كرر مضرد بصوت خفي، النبي ما سمعش، اداله السلام الثالث. فالنبي هم بالانصراف فطلع سعد قال يا رسول الله بأبي أنت وأمي ما سلمت تسليمة إلا وهي بأذني، وقد رددت عليك ولم أسمعك، وأردت أن أستكثر من سلامك ومن البركة. نفسي سلم كمان مرة وكمان مرة فأستكثر من السلام ومن البركة. أدخله البيت فقرب إليه زبيبا فأكل منه النبي صلى الله عليه وسلم، فلما فرق قال أكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة وأفطر عندكم الصائمون. سعد بن عبادة سيد الخزرج الأنصار الوحيد الذي عزمته قريش بعد أن تمت بيعة العقبة. وصل خبر إلى قريش أن الأنصار بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم عشان ينصرونه في المدينة، فطلعوا يجروا وراء الركب الذي بايع عشان يلحقوا بهم ويلحقوا بهم أذى، فذهبوا يطاردونه حتى أدركوا من رجاله سعد بن عبادة، فأخذه المشركون وربطوا يديه إلى عنقه بشراك رحله وعادوا به إلى مكة واحتشدوا حوله يضربونه وينزلون به ما شاء من الأعداء. وأفلته الله من أديم وهو سيد في قومه، هو سيد الخزرج نعم رضي الله عنه وأرضاه. في رواية أخرى بيحكيها ابنه يقول زرنا النبي عليه الصلاة والسلام في منزلنا فقال السلام عليكم ورحمة الله، فرد سعد ردا خفيا، فقال قيس ابنه: ألا تأذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: دعه يكثر علينا من السلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، وهم بالانصراف. فأتبعه سعد وأخبره أنه كان يرد عليه ردا خفيا في كل مرة ليستكثر من السلام والبركة. دخل عنده، أمر له بغسل فاغتسل، ثم ناوله خميصة شملة كده مصبوغة بزعفران فاشتمل بها، ثم رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال: اللهم اجعل صلواتك ورحمتك على آل سعد ابن عبادة. ثم أصاب من الطعام، وإلى آخر القصة التي جاءت في هذا الحديث. اللهم اهدنا سواء السبيل، وقنا عذابك يوم تبعث عبادك يا رب العالمين. عندما تستأذن على أحد من الناس، لا تقف في مواجهة الباب، يعني قف يمنة أو قف يسرة، لأنه جعل الاستئذان من أجل البصر. عبد الله ابن بشر يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى باب قوم لم يستقبل الباب من تلقاء وجهه، ولكن من ركنه الأيمن أو الأيسر، ويقول: السلام عليكم. لعل توجيه هذا أن الدور يومئذ لم يكن عليها ستور، فاللي جاء من برا إذا وقف أمام الباب مباشرة ستكشف عينه عورة أهل البيت من الداخل، يبقى يأخذ الجانب اليمين أو يأخذ الجانب الشمال. ودخل رجل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم يستأذن عليه، فقام على الباب، فقاله النبي صلى الله عليه وسلم: هكذا عنك، أو هكذا، يا كده يا كده، فإنما الاستئذان من النظر. بل النبي صلى الله عليه وسلم قال في الصحيحين: لو أن امرؤا اطلع عليك بغير إذن فحذفته بحصاد ففقأت عينه ما كان عليك من جناح. البيت فيه ثقب كده، لو واحد جاء وحط عينه على ثقب الباب عشان يتلصص بالنظر على أهل الدار، لو أنك فقأت عينه في هذه الحالة فإن عينه هدر. أيضا من آداب الاستئذان ألا تقول أنا. من بالباب؟ أنا. يعني أنا كل الناس. أنا كلمة أنا هذه لا تترجم من الداخل. حديث جابر: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في دين كان على أبي فدخخت الباب، فقال: من ذا؟ نعم، فقلت: أنا. قال: أنا أنا. كأنه كره هذه الكلمة، لأن هذه اللفظة لا يعرف صاحبها حتى يفصى عن اسمه وكنيته، وإلا فكل يعبر عن نفسه بأنه أنا. أنا دي كل ملايين البشر اسمهم أنا، فحتى والمقصود أن صاحب البيت يعرف من الطارق حتى يتخذ قراره يأذن له أم لا. اللهم اهدنا سواء السبيل، وقنا عذابك يوم تبعث عبادك يا رب. كان فيه تشديد على موضوع الاستئذان كيفيته وطريقته. صفوان ابن أمية دخل على النبي عليه الصلاة والسلام ولم يسلم ولم يستأذن، فقال له: ارجع فقل السلام عليكم. أدخل للقطة جميلة نعلمها لأولادنا. إذا الولد دخل مثلا وما قالش الكلام، يقول: يا بابا اطلع برا وخبط وقول السلام عليكم. أدخل. فإذا كان يسلم علمها لصفوان بن أمية على سنه وعلى منزلته في قومه، فأولى أن نعلمها لصغارنا. بارك الله فيكم. رجل من بني عامر استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيته، فقال: أدخل. أألج؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لخادمه: أخرج إلى هذا فعلمه الاستئذان، قل السلام عليكم. أأدخل؟ فسمعه الرجل قال: السلام عليكم. أأدخل؟ فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم. فكان هذا مما استفاض تطبيقه ومباشرته في أوساط المجتمع النبوي في زمن النبوة. لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم، يعني شخص لو دخل بيته لا يلزم أن يستأذن، هذا لا يلزم على سبيل الوجوب، لكن لا يزال الاستحباب قائما أن تعلم أهلك قبل الدخول لكي لا تدخل على حالة لا تحب أن تراهم عليها، تنتشط الشعثة وتستحد المغيبة وتتهيئ لاستقبال زوجها على هيئة لائقة. ولهذا كان من هذه السلف إذا رجع إلى البيت يحرك النعل أو يتنحنح فصوته معروف، فلما يعمل الصدى يعلم أهل البيت أن رجلهم قادم فيتهيأوا لاستقباله وما يكونش بيتخونهم، يعني يدخل على غفلة كده عشان يشوف هم عاملين إيه بالضبط، هم معهم حد، يعني لا يتخون أهل الدار، لأن الغيرة في غير ريبة مما يسخطها الله ورسوله. إن المؤمن يغار وإن الله يغار، لكن الله يكره الغيرة في غير ريبة. إذا المجد مسوغ للريبة بدا واحد بيتلكك، ده بيدور على النكد. الأصل الثقة، وأن الثقة موجودة وقائمة، فإذا وجد مسوغ الريبة فتلك قضية أخرى. لا إله إلا الله محمد رسول الله، اللهم اهدنا سواء السبيل يا رب، وقنا عذابك يوم تبعث عبادك. طب واحد دخل على أمه على أخته، لقد سمع ابن مسعود يقول عليكم بالإذن على أمهاتكم، عليكم بالإذن على أمهاتكم، لأنك لا تحب أن تراها عريانة. أيضا على أخواتكم، لا تحب أن ترى أختك عريانة، بل المحارم أولى بأن يستأذن عليهم، لأن ينبغي ألا ترى عورة تنكشف منهم عندما تفاجأ بهم أو عندما يفاجؤون بك. أكرمك الله ونور قلبك. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قدم المدينة نهارا أناخ بظاهرها، قد انتظروا حتى ندخل عشاء، حتى تنتشط الشعثة وتستحد المغيبة. يعسكر خارج المدينة وانتظروا ندخل بالليل، ونعلم أهل الدار الذين يستقبلوننا حتى تنتشط الشعثة وتستحد المغيبة، وتسلموا على أهلها. تحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله كانت تحية الجاهلية، أنعم صباحا أنعم مساء، أبدلنا الله بها تحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله. ذلكم خير لكم، يعني الاستئذان خير لكم، لعلكم تذكرون. ثم قال فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم. إن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها، لما في هذا من التصرف في ملك الغير بغير إذنه، هو صاحب الإذن، إن شاء أذن وإن شاء لم يأذن. وقلنا إن قتادة قال بعض المهاجرين لقد طلبت عمري كله هذه الآية فما أدركتها، أن أستأذن على بعض إخواني فيقول لي ارجع فأرجع وأنا مغتبط مش زعلان، حسن مارس حق شرعي وأنا استقبلت حكم الله برضا فأرجع وأنا مغتبط، لأن الله يقول ويقيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم. ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم. البيوت اللي ما فيش حد، اللي فيها إذن عام، الفنادق، الاستراحات، اللي فيها إذن عام ولنا فيها مصلحة، هذه مستثناة، هي ليست بيوتنا نعم لكنها مستثناة من المنع من الدخول بغير إذن، كالبيت المعد للضيف، واحد عنده مضيفة ونزل عنده الضيف أذن له أول مرة خلاص، طول ما هو مقيم يدخل ويطلع فيها من غير إذن لأنه أذن له أول مرة، وأول مرة الكافية. ثم قال تعالى، وهذا نختم به: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. إن الله جل وعلا أمر عباده المؤمنين أن يغضوا من أبصارهم عما حرم عليهم، فلا ينظروا إلا لما أباح لهم النظر إليه، فإن حدث أن وقع البصر على محرم فجأة فليصرف بصره عنه سريعا. ففي حديث جرير بن عبد الله يقول: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن نظرة الفجأة فأمرني أن أصرف بصري. وحديث عبد الله ابن بريدة يقول: نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي: يا علي، لا تتبع النظرة النظرة، فإن لك الأولى وليست لك الآخرة. لا تتبع النظرة النظرة، لك الأولى وليست لك الآخرة. وفي الصحيح حديث أبي سعيد: إياكم الجلوس على الطرقات. قالوا: رسول الله، لا بد لنا من مجالسنا نتحدث فيها. فقال: إن أبيتم فأعطوا الطريق حقه. وما حقه؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يغض من أبصارهم ويحفظ فروجهم، بينهما رابط. وأنت إذا أرسلت طرفك رائدا لقلبك يوما أتعبتك المناظر. الحسن موزع بين النساء، ما فيش امرأة جمعت محاسن النساء جميعا، كل واحدة فيها قدر من الحسن يختلف عن التانية. إذا أرسلت طرفك رائدا لقلبك يوما أتعبتك المناظر، رأيت الذي لا كله أنت قادر، مش قادر تتجاوز كل نساء العالم، رأيت الذي لا كله أنت قادر عليه ولا عن بعضه أنت صابر، ذلك أزكى لهم أطهر لقلوبهم وأتقى لدينهم. فمن حفظ بصره أورثه الله نورا في بصيرته، إن الله خبير بما يصنعون. كتب على ابن آدم حظه من الزنا، أدرك ذلك لا محالة. فزنا العينين النظر، زنا اللسان النطق، زنا الأذنين استماع، زنا اليدين البطش، زنا الرجلين الخطى، والنفس تمنى وتشتهي، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. هذه القيمة أحبابي كانت موجودة في زمان الجاهلية. في زمان الجاهلية كانوا يعرفون قيمة غض البصر عن المحارم. عن ترى في جاهليتي كان يقول: وأغض طرفي ما بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها، إن امرؤ سمح الخليقة ماجد لا أتبع النفس اللجوج هواها، ولئن سألت بذاك عبلة خبرت ألا أريد من النساء سواها. حبس عينه عليها كما حبس قلبه عليها. وشعر يقول: كل الحوادث مبداها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر. كم نظرة فتكت في قلب صاحبها فتك السهام بلا قوس ولا وتر. والعبد ما دام ذا عين يقلبها في أعين الغيد موقوف على الخطر. يسر مقلته ما ساء مهجته، لا مرحبا بسرور عاد بالضرر. نكتفي بهذا. سأل الله لكم التوفيق والسداد والرشاد. صلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.